إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وبعد، أيها الأفاضل، فلا زلنا مع المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله رحمة واسعة. ومدار أول الكلام أيها الإخوة في فضل العلم، وفي فضل طلب العلم، وفي فضل العمل بالعلم، وفي فضل الدعوة إلى العلم، وفي فضل الصبر على الأذى في تبليغ هذا العلم. وكأن هذا الكلام هو نظم لما ذكره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، ذكر المسائل ألا وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا فضيلة العلم، وأنه لا يستوي العالم مع الجاهل. وكنا قد انتهينا عن سبب السعادة، ومن أسباب السعادة التي فقدها الكثيرون هو تعلم العلم النافع والعمل بهذا العلم. والله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وجعلنا وإياكم من السعداء. السعادة المنشودة هي تكون مع العلم النافع والعمل الصالح. والإيمان يكون بالعلم، العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فها هو سبب السعادة. قال رحمه الله: والعلم أصل هداهم مع سعادتهم، فلا يضل ولا يشقى ذو الحكم. وهناك آية أيها الإخوة أيضا تدلنا على سبب السعادة. ربنا جل وعلا قال في سورة طه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن عند تفسير هذه الآية، يقول: أمن الله عز وجل لمن اتبع الهدى. الآن عندما تكون لله موحدا، للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا، بهدي سلفنا الصالح مقتديا، أنت ظفرت بأمرين: لا تضل، تبقى على هدى من ربك، ولا تشقى، تبقى سعيد مرتاح منشرح الصدر. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن ماذا يستدل بهذه الآية أيها الإخوة؟ على أن الإيمان الصحيح، الإيمان الذي كان عليه سلفنا الصالح، هو سب سعادتك. وهذا يدل على أن كل الفرق، كل أهل الأهواء والبدع في شقاء وفي نكد، لأن الله جل وعلا ماذا قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن كل الذين حادوا عن منهج سلفنا الصالح هم في شقاق وفي شقاء وفي نكد وفي ضلال. الله جل وعلا قال: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: والخوف بالجهل والحزن الطويل به، وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي. إذن الخوف والهلع والجزع والحزن الطويل، هذا لمن؟ لأهل الجهل. ومما يدل عليه قول الله جل وعلا: فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإنه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن قال: وعن أولي العلم منفيان فاعتصمي، أي اعتصم بحبل الله المتين وبصراطه المستقيم. ثم بعد ذلك يبين بأن العلم هو ميراث الأنبياء. قال: العلم والله ميراث النبوة، لا ميراث يشبهه طوبى لمقتسمي. العلم ميراث الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وهناك أثر لأبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء إلى أهل السوق، وهذا الأثر صحيح موقوف يعني على أبي هريرة، قال: يا أهل السوق، في سوق المدينة، يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد وأنتم ها هنا قاعدون؟ قالوا: أين يوزع؟ قال: في المسجد. فالناس في عادتها تتوق إلى الذهب وإلى الفضة وإلى الأموال، فجاءوا إلى المسجد ثم انتظرهم في السوق فرجعوا إليه، قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد فما وجدنا ميراث يوزع. قال: ما وجدتم؟ قالوا: وجدنا أناسا يصلون، وأناسا يتلون القرآن، وأناسا يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال: ويحكم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأنبياء بارك الله فيكم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. العلم والله ميراث النبوة، لا مرأة يشبهه. طوبى لمقتسمي، وطوبى مر علينا قبل قليل أنها يعني اسم لشجرة في الجنة، وقيل أنها اسم لأرض الجنة، اسم لأرض الجنة وتربتها، لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه للإفناء والعدم. ومنه إرث سليمان النبوة والفضل المبين، فما أولاه بالنعم. الله جل وعلا قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فإذن الله سبحانه وتعالى آتى سليمان علما، وكذلك يعني آتى والده علما، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. وبماذا فضلوا؟ فضلوا بالعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين. فرب العزة بماذا فضلهم؟ فضلهم بالعلم، وامتن عليهم بهذه النعمة العظيمة، فنسأل الله من فضله. قال: كذا دعا زكريا ربه بولي الآل خوف الموالي من ورائهم. قال الله جل وعلا يعني عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا. والولاية المقصود بها ولاية الدين والعلم والحكمة والنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهنا مسألة مهمة يا أخواني. أولا يعني دعا ربه بالذرية، لكن يا أخوة قد تكون الذرية أحيانا شقاء على الإنسان، نكد في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الذرية بارك الله فيكم، وكثير من اليوم يعني أصبح أبا أو سيكون أبا في المستقبل إن شاء الله، الذرية يدعى لها قبل أن تأتي إلى الدنيا. وعندما تأتي يدعو الوالد لولده، فهذا زكريا عليه السلام دعا لولده بالصلاح قبل أن يأتي إلى الدنيا. وأيضا من دعائه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فإذن يا أخوان الدعاء ينفع لما نزل ولما لم ينزل، فالإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل الذرية الصالحة. فبماذا دعا زكريا؟ فهب لي من لدنك وليا. الولاية هنا ولاية الدين والعلم. قال: العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فالله جل وعلا نزل الكتاب ونزل الميزان. جاء في تفسير الميزان أنه العدل في الأقوال والأفعال، العدل في الأقوال والأفعال. وكذلك ربنا جل وعلا قال: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالحق. جاء في التفسير بأن اللام هنا للجنس، يعني تشمل جميع الكتب المنزلة. الله عز وجل نزلها بالحق، وكذلك نزل الميزان، ألا وهو العدل في الأقوال والأفعال والقياس الصحيح والحجج الصحيحة. العلم ميزان شرع الله حيث به قوامه وبدون العلم لم يقم. وكلما ذكر السلطان في حجج فالعلم لا سلطة الأيدي لمحتكم. فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. يعني قد يكون الحاكم عادل وقد يكون غاشما، أما العلم سلطانه لا يكون إلا الحق. قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو الذي لا ينطق عن الهوى. إذن العلم يكون الحق. فقال: فسلطة اليد بالأبدان قاصرة تكون بالعدل أو بالظلم والغشم. وسلطة العلم تنقاد القلوب لها، وسلطة العلم تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. فإذن السلطة الحقيقية هي سلطة العلم. والألبيري ماذا، أبو إسحاق الألبيري من علماء الأندلس، ماذا قال لولده ويعظه؟ يقول له: أبا بكر، دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت. لماذا يطاع؟ أنه العلم تنفتع له القلوب وتتكسر فيه الشبهات والشهوات. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت. فإذا بارك الله فيكم، العلم هو السلطان. ويروى أن عبد الله المبارك زار بغداد رحمه الله، فالتف الناس من حوله، ففتحت الخيزران أم هارون الرشيد رحمه الله النافذة، قالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث. هذا عبد الله المبارك أمير المؤمنين في الحديث. فماذا قالت الخيزران أم هارون الرشيد وكانت عاقلة؟ قالت: والله هذا هو الملك، هذا هو السلطان، لا ملك هارون الذي لا يساق إلا بالجند والحجاب. هم نظرت أن هذا ملك، هذا سلطان يحمل ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وسلطة العلم تنقاد القلوب لها، تنقاد القلوب لها إلى الهدى وإلى مرضات ربهم. ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصم. يعني إذا لم يكن هناك علم فلا يقام الدين ولا تقام الدنيا. وكما قال القحطاني في منظومته رحمه الله، قال: لا خير في دنيا بلا أديان. وقال: الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فإذا بارك الله فيكم، لا خير في الدنيا إذا لم تكن لكم فيها العلم والدين. قال: ثم شرع في فضل العلم وفي فضل أصحابه. قال: العلم يا صاح يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لمم. وهذا ورد في الحديث لا يخفى عليكم، بأن العالم يستغفر له ما في السماوات وفي الأرض، وحتى الحيتان وحتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم وللعالم. قال: كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أيكم. الكومات هم يبدو الفرسان الذين يعني يصعدون على ظهر الخيل ويبارزون العدو. فالذي يخرج لطلب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلكم أن يجعلني وإياكم منهم لطلب العلم ولتعلم العلم، هو مجاهد في سبيل الله. قال: وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أيكم، وأن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، بأن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وكفى بطلب العلم فضلا، الملائكة تضع أجنحتها عليك، فأي فضل وأي شرف لطلب العلم. هذا والله يا أخوة، هذا الحديث وهذا الكلام يحبنا على طلب العلم، وعلى أن نغتنم الأوقات في طلب العلم في الليل والنهار وفي العلن والإسرار. قال: والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وثم بعد ذلك ينتقل إلى يعني سمع العلم، سمع العلم ويبلغه لغيره. قال: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. على المسلم يا أخوة إذا سمع آية، إذا يعني علم تفسير آية، وإذا سمع الحديث، أن يسعى أن يبلغه لأهل بيته، لجيرانه، لصديقه، لقريبه، يظفر. بماذا يظهر؟ بدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا، نظر امرأة سمع مقالتي فوعاها فبلغها. إذن تسمع العلم ثم تبلغه لغيرك. وقد قيل يعني أصحاب الفراسة يرون أن الذين يبلغون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين يشتغلون بالحديث لهم يعني نظرة في وجوههم، يعني الله سبحانه وتعالى يكسب وجوههم النور. الله عز وجل يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا متى؟ يوم القيامة. قال ابن عباس: تبيض وجوه على السنة والجماعة، وتسود وجوه على البدعة والفرقة. ونقول: والله في أيامنا هذه، يعني في الدنيا نرى أن الإنسان الذي يسمع المقالة الحديث الصحيح ويبلغه للناس بفهم سلف الأمة لا بفهم أهل الأهواء والبدع، الله عز وجل يجعل النور في وجهه ويظفر بهذه الدعوة، بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيا نظرته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم، كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وهذه مرت علينا سابقا، قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا قبل الآخرة. وهنا من يعني سير الصالحين، عمر بن عبد العزيز رحمه الله جلس للخلافة، فجاءه وفد من اليمن. فلما جاء الوفد تقدم غلام صبي أمام الملأ، فقال: يا غلام، ليتكلم من هو أكبر منك. فماذا قال هذا الغلام؟ قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر في السن، يعني بكبر السن، لكان في هذا المكان من هو أولى منك. إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. فأعجب به عمر بن عبد العزيز، قال: عظني يا غلام. وهذا من تواضعه. عمر بن عبد العزيز من علماء أهل السنة والجماعة، من الطبقات التي ذكرت في علماء التابعين، بل من كبار علماء التابعين، تواضع. قال: عظني يا غلام. قال: يا أمير المؤمنين، أكثر من ذكر الموت، فإنه من أكثر من ذكر الموت أمن الفوت. فماذا قال عمر رضي الله عنه لمن حوله؟ قال: تعلم، تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت إليه المحافل. الشاهد ماذا؟ على أن هذا الغلام أصبح له منزلة، ويطلب عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يطلب منه الموعظة. فالمرء لا يولد عالما، فهذا العلم يرفع أهله في الدنيا وفي الآخرة. قال: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. لماذا فضل آدم؟ الله عز وجل قال: وعلم آدم الأسماء كلها، ففضل وكرمه الله تبارك وتعالى ورفعه بهذا العلم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. يعني علم يوسف عليه السلام، علمه وتوحيده واتباعه لملة إبراهيم ودعوته إلى الله عز وجل في السجن، ماذا رفعته أخرجته من السجن إلى الوزير، إلى أن أصبح عزيز مصر. لكن الجمال الخلقي أوتي شطر الحسن سبب له المتاعب، سبب له المتاعب. إذن بماذا رفعه الله عز وجل؟ رفعه بالعلم. قال: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء. يعني قال الله عز وجل: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: نرفع درجات من نشاء، قال في العلم. قال: كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، وما اتباع كليم الله للخبر المعروف إلا لعلم عنه منبهم، مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكلم. ذكرنا قصة موسى عليه السلام، وأخذنا من الدرس السابق أنه كيف كان كان صاحب همة عالية وذهب يطلب العلم، مع أنه ماذا؟ أفضل أهل الزمان، أفضل أهل زمانه، وكذلك هو كليم الله ومن العزم، مع ذلك تواضع لله تبارك وتعالى وجاء يطلب العلم من الخضر. قال: وقدم المصطفى بالعلم حامله، أعظم بذلك تقديما لذي قدمي. وأظنه يشير إلى دفن شهداء أحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدفن الرجل والرجلين في لحد واحد، فيقول: أيهما أكثر قرآنا؟ فيقول فلان، فيأتي به ويضعه قبل صاحبه. ماذا يدل هذا بارك الله فيكم؟ على رفعة أهل العلم في الحياة وعند الممات ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية، وأضحت الآي منه في صدورهم، وأن غدوا كلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. نعم، إذن العلم مع العمل، يحفظون القرآن ويحفظون السنة ثم يبلغونها، يعملون بها ويبلغونها الناس، بذلك رفعهم الله عز وجل. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ربنا جل وعلا قال في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أهل الخشية. وقد قال أحد الحكماء: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد لله تبارك وتعالى خشية. ومع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا أهل الجهل في صمم. قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العز الحكيم. هذا فيه فضيلة ماذا؟ فضيلة لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة الله عز وجل شهد بها لنفسه، واستشهد بمن؟ بالملائكة وبأولي العلم من خلقه. ومع شهادته جاءت شهادتهم، حيث استجابوا أهل الجهل في صمم ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى، أظن والله أعلم للمولى هنا تصحيف أو خطأ مطبعي، ويشهدون على أهل الجهالة للمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي، يعني شمر يا طالب العلم عن ساعد الجد، واغتنم الأوقات في هذا الميراث العظيم. قال: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. هناك حديث ولكنه موضوع مشتهر على الألسنة، يقول فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. هذا الحديث يا أخوة عند التحقيق العلمي حديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، المهم العالم فيه خير عظيم، قال وموت قوم كثير العد كثير العد أيثر من حبر يموت مصاب واسع الألم. موت العالم مصيبة ثلمة لا تسد ومصيبة لا تعد. وقد قالوا حياة العالم حياة العالم، حياة العالم حياة العالم، وموت العالم موت العالم. لماذا؟ لأن العالم يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، فيحيي الله عز وجل به خلقا من الموت، يعني الموت ليس موت الأبدان وإنما موت القلوب. وقد قال أحدهم شعرا جميلا والشعر فيه حكمة، قال لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حبر يموت بموته خلق كثير. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حبر يموت بموته خلق كثير. وقد قال إبراهيم بن أدهم أيضا صنف الناس على أصناف، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصنف الأول، قال إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، موت العالم. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت العالم وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل وأن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم وتشهد أنه للنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة. فحسبك خمسة يبكى عليهم، هؤلاء الخمسة العالم الحاكم العدل المنفق في سبيل الله المجاهد في سبيل الله العابد القوام الذي يقوم الليل ويصوم النهار، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. فنسأل الله عز وجل يجعلنا ماذا؟ من الصنف الأول من أهل العلم. قال وموت قوم كثير وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهم، تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. كل إنسان يموت وكل إنسان يلقى حتفه، لكن شتان بين من يموت على التوحيد والسنة ومن يموت على الشرك والبدعة، والكل يموت. قال هم الرجوم بحق، هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم. العلماء يا أخوة يعني يأتون بالشهاب ويقذفونها في رؤوس أهل البدع، يعني يقول الشيخ مقبل رحمه الله يقول يعني مصيبة الحزبيين مصيبة أهل البدع عندما نقول لهم تعالوا نتحاكم من العلماء، لأن العلماء يرجونهم بالشهب كما يعني تأتي الشهاب من السماء ويضرب المارد. ومما قلت يعني في الشيخ ربيع رحمه الله إمام الجرح والتعديل، قلت وهو الإمام مجرحا معدلا مجرحا، بالحق يصدع ليس فيه يهون، بالعلم ينطق لا بزخرف في قولهم، شهدت بذاك مجالس وفنون، حمل اللواء فكان شيخا ناصحا كالشمس في وضح النهار تكون، كالشهب يصعق جنهم ويبيده حتى يصيخ المارد الملعون، كالسيف فرق جمعهم وفلولهم فدهت تحزب ذلة وطعون. قال هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكل الجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. إذن يصيبون العلماء شياطين الإنس والجن، هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث، وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. فضل العلماء واضح في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهر من نار على علم. هذا البيت قالته الخنساء رضي الله عنها في جاهليتها ترثي أخاها صخرا، قالت: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فمن أحق بهذا الوصف؟ علماؤنا الربانيون رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء، هم أشهر من نار على علم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من العلماء العاملين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم.